بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب الشهادات في فصل في عدد الشهود، قال رحمه الله: وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوب والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه، تقبل فيه شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة، ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض، وتثبت البينونة بمجرد دعواه. طيب، نعم، باب الشهادة. أحسن الله لقاء رحمه الله. فصل: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه، يقبل فيه شهادة امرأة عدل، يعني ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا فتقبل فيه شهادة المرأة. فإذا شهدت المرأة مثلا أن هذه المرأة بكر، أو أنها ثيب، أو أنها حاضت، أو ولدت، أو أرضعت، أو أسقطت جنينا واستهل، فإن شهادتها مقبولة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن الفقهاء رحمه الله يحتجون به، ويؤيده أيضا ما تقدم في حديث أبي إيهاب حينما شهدت امرأة بالرضاع على زوجين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل. وقوله رحمه الله: والرجل فيه كالمرأة، يعني فيما لا يطلع عليه إلا النساء، لو شهد الرجل بولادة هذه المرأة أو بحيضها أو بثيوبتها أو بكارتها فإنه يقبل، بل هو أولى من المرأة، لأن شهادته أكمل من المرأة. إذن ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا تقبل فيه شهادة المرأة، فإن شهد به رجل فهو أولى لأنه أكمل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسائل تتبعض فيها الأحكام، فقال: ومن أتى برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، يعني فيما لا يطلع عليه إلا النساء، لو شهد الرجل أن هذه المرأة حاضت أو أنها ولدت واستهل تقبل ولا لا؟ يشهد مثلا هذه المرأة أنها ثيب أو أنها بكر، مثل طبيب شهد أو كان وليا لها ويعلم بكارتها أو ثيوبتها، فكل ما لا يطلع عليه إلا النساء تقبل فيه شهادة المرأة. طيب، لو شهد رجل، يعني امرأة شهدت: قد أشهد أن فلانة قد حاضت، طيب لو شهد رجل بذلك نقول يقبل أو لا، لأن شهادة الرجل أكمل من شهادة المرأة. لا، لازم ما شهدنا إلا بما علمنا، يعني نقول تقبل الشهادة، لكن نرجع هل هو عدل ليس بعدل، إذا كان مجهولا يزكى، ترجع يعني لو شهد مثل طبيب قال أشهد أن فلانة ولدت، أي طيب غير الطبيب، أبوها حضر، أخوها حضر، الولادة شاهدها تحيض مثلا يخرج منها دم الحيض. المهم تصور. يقول ومن أتى برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. تقدم لنا أن الحدود والقصاص لا تقبل فيه شهادة المرأة، وأن الحدود والقصاص لا يقبل فيه إلا أو سوى شهادة رجلين فقط، لما جاء عن الزهري مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. فهذا رجل شهد مع امرأتين أن فلانا قتل فلانا، شهد رجل وامرأتان أن فلانا قتل فلانا. القتل يترتب عليه أمران، القصاص فيما والقصاص والمال. يقول المؤلف لم يثبت به قود، لأن القود والقصاص لا يثبت بشهادة المرأة، ولا مال، لأن المال بدل عن القصاص، فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع. إذن لو شهد، يقول بشاهد ويمين فيما يوجب القود، والذي يوجب القود هو قتل العمد، فهذا رجل وامرأتان قال نشهد أن فلانا قتل فلانا عمدا عدوانا، عمدا عدوانا، فنقول هذه الشهادة لا تعتبر في القود، لأن القود لا بد فيه من شهادة رجلين فلا يثبت القود. طيب المال أيضا لا يثبت المال، لأن المال بدل عن القصاص، فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع، لم يثبت الفرع. لكن لو شهد فيما لا يوجب قودا، يعني في الجنايات التي لا توجب قودا، ليس فيها قود، مثل المأمومة، المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ ليس فيها قود وإنما توجب المال فقط، فحينئذ تقبل الشهادة. فلو شهد رجل وامرأتان أن فلانا جنى على فلان مأمومة، فالمأمومة ليس فيها قصاص، ليس فيها قصاص لتعذره، فحينئذ تثبت هذه الشهادة. قال وإن أتى بذلك، الضمير عائد على الرجل والمرأتين أو الرجل واليمين، في سرقة ثبت المال دون القطع. فلو شهد رجل وامرأتان أن فلانا سرق من فلان، السرقة يترتب عليها أمران، القطع وضمان المال. فالقطع لا يثبت، لأن القطع حد، والحد لا يثبت بشهادة المرأتين أو بشهادة المرأة، لكن المال يثبت. ولهذا قال المؤلف ثبت المال، ثبت المال لماذا؟ لكمال بينته، لأن المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجل وامرأتان دون القطع لعدم كمال بينته، وهذا من تبعض الأحكام. إذن نقول لو شهد رجل وامرأتان بسرقة أو بحد سرقة فالقطع لا يثبت، لأن القطع حد، والحد لا يثبت إلا بشهادة رجلين. طيب المال، نقول المال يثبت، لأن المال ليس بدلا عن السرقة، ليس بدلا كما في مسألة القصاص، لأنه في القصاص ما يجتمع قود ودية، لا يجتمع قود ودية، لكن في السرقة يجتمع قطع وضمان المال، يجتمع قطع وضمان المال. فلا يقال مثلا لماذا ثبت المال هنا ولم يثبت هناك، نقول لأن المال في القصاص بدل، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع، والمال في القطع ليس بدلا، هو عوض مستقل، لأن السارق عليه قطع وعليه ضمان المال، فيجتمع عليه الأمران. يقول ثبت القطع، نعم، دون القطع. كذلك أيضا لو أتى بشاهد ويمين فيما تقدم فهو كالمرأتين. قال رحمه الله وإن أتى بذلك، يعني برجل وامرأتين أو برجل ويمين المدعي، في خلع، يعني في دعوى خلع، ثبت له العوض، يعني ثبت العوض للزوج وتثبت البينونة بمجرد دعوة. رجل أتى برجل برجل وامرأتين وقال نشهد أن فلانا للزوج قد خالع زوجته. فهمتم؟ الزوج ادعى أنه قد خالع زوجته عند القاضي، فطلب القاضي البينة فأحضر رجلا وامرأتين، حينئذ يثبت له العوض، لأن بينة العوض تامة، لأن العوض وهو المال وما يقصد به المال تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وتثبت البينونة أيضا تبين منه لأنه أقر على نفسه بما يوجب البينونة وهو الخلع. طيب لو ادعته هي، لو أن هي ادعت أن زوجها قد خلعها، فنقول في هذه الحال لا بد من رجلين، إذن دعوى الرجل أنه خالع زوجته يقبل فيه رجل وامرأتان، لأن هذه الدعوة تستلزم البينونة والمال، فالمال يثبت برجل وامرأتين، والبينونة لا بالبينة وإنما هي بلازم الدعوة، أما المرأة لو ادعت أن زوجها خالعها فالخلع، إذا ادعته لا يقبل فيه إلا رجلان، لأن الخلع والنكاح والطلاق لا يقبل فيه إلا رجلان. ثم قال المؤلف رحمه الله باب فصل: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. شرع المؤلف في بيان الشهادة على الشهادة، ومعنى الشهادة على الشهادة أن يشهد الإنسان على شهادة غيره. مثال ذلك: تبايع رجلان وشهد زيد على هذا العقد، فقال لشخص أريدك أن تشهد على شهادتي، اشهد على شهادتي أن فلانا قد باع فلانا كذا وكذا. هذا معنى الشهادة على الشهادة، فهمتم؟ يعني مثلا عندي شهادة على عقد من العقود بيع أو نحوه، وخشيت الموت أو السفر أو النسيان، فقلت لشخص استرعيته وقلت اشهد على شهادتي، فأنا شاهد أصل وهو شاهد فرع. هذا معنى الشهادة على الشهادة. يقول لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، يعني في حقوق الآدميين دون حقوق الله. فالحدود لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، كما سبق في كتاب القاضي على القاضي أنه لا يقبل كتاب القاضي على القاضي في حقوق الله. لماذا؟ قالوا لأن الحدود مبناها على الستر وتدرأ بالشبهات، وكتاب القاضي إلى القاضي فيه هتك لهذا الستر، وسبق لنا أن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله يرى قبول كتاب القاضي إلى القاضي في جميع الحقوق، وعلى هذا فتقبل الشهادة على الشهادة على هذا القول في جميع الحقوق. يقول المؤلف: ولا يحكم بها، أو ولا يحكم بها، يعني بالشهادة على الشهادة، إلا أن تتعذر شهادة الأصل. لا يجوز للحاكم القاضي أن يحكم بشهادة الفرع، يعني بالشهادة على الشهادة، إلا أن تتعذر شهادة الأصل. بماذا؟ بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. لماذا؟ قالوا لأننا لو قبلنا، لو قلنا إن الشهادة على الشهادة تقبل مطلقا، فالقاضي حينئذ يحتاج إلى أن يعرف عدالة الأصل وعدالة الفرع، فهمتم؟ القاضي الآن إذا شهد الشهود، إذا أتى شاهد عنده يسأل عن عدالته، فإذا ثبتت عدالته قبل شهادته. فإذا أتى شاهد الفرع قال أشهد أن فلانا يشهد بكذا وكذا، احتاج القاضي أولا إلى معرفة عدالة شهادة الأصل، لأنه إذا كان شاهد الأصل ليس عدلا فلا تقبل شهادة الفرع، ويحتاج أيضا إلى عدالة شاهد الفرع، لأنه الآن يحتاج إلى البحث عن عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع، بخلاف ما إذا كان الشاهد هو الأصل فيحتاج إلى بحث واحد. إذن إنما قال الفقهاء رحمهم الله إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو غيره، قال لأن قبول شهادة الفرع مع مع مع تيسر وإمكان شهادة الأصل فيه إطالة على القاضي فيما يتعلق بالإجراءات، لأنه يحتاج أن يبحث عن أمرين، عن شهادة عن عدالة الأصل وعن عدالة الفرع. أما إذا كان الذي يشهد هو الأصل يحتاج إلى أمر واحد وهو البحث عن شهادة الأصل فقط، ولأنه أيضا أحوط للشهادة، لأن الكلام إذا انتقل من شخص إلى شخص فالغالب أنه يحصل فيه زيادة أو نقص، زيادة أو نقص. ولذلك الآن لو تحدث رجل بحديث إلى آخر قال حصل كذا وكذا، حصل في, في, في الطريق أن فلانا رأى فلانا فحصل بينهما نزاع، نقل هذا الكلام إلى شخص، يأتي الشخص الآخر ينقله حصل نزاع بين فلان وفلان وجاء فلان وضربه، ثم الثالث يقول جاءت الشرطة، والرابع يقول جاء جماعته، فكل واحد يزيد مع أن القضية واحدة. إذن نقول لا يحكم بها، أعني بشهادة الفرع، إلا أن تتعذر شهادة الأصل لأمرين. الأمر الأول أن الحكم بشهادة الفرع تطويل على القاضي، لأنه يحتاج إلى معرفة عدالة شاهدي الأصل والفرع. وثانيا أنه أضبط للشهادة، أن شهادة الأصل أضبط وأحوط. يقول المؤلف رحمه الله هذا هو الشرط الأول من شروط قبول الشهادة على الشهادة، أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة القصر. الشرط الثاني يقول ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول للفرع اشهد على شهادتي، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب. إذن لابد، هذا الشرط الثاني من شروط قبول شهادة الفرع على الأصل، أن يسترعيه. استرعى من قولهم أرعني سمعك، يعني اسمع مني، اسمع مني، فيقول اشهد على شهادتي. مثال ذلك إنسان عنده شهادة بحق ومرض مرض الموت ويخشى أنه لو مات لضاع الحق على المشهود له، فقال لشخص يثق به اشهد على شهادتي أن في ذمة فلان لفلان كذا، ولهذا يقول اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أني أشهد بكذا ونحوه، أو يسمعه يقر بها، يعني أن يسمع الفرع الأصل يقر بها عند الحاكم، كما لو فرض أن رجلين تداعيا عند الحاكم وأتى المدعي بالبينة وشهدت هذه البينة، وكان عند القاضي قد حضر أحد الناس فسمع شهادة الشاهدين يشهدان، سمعهما، حينئذ يقول يجوز أن يشهد بناء على هذه الشهادة، أو يعزوها إلى سبب، يعزوها إلى سبب، كما لو سمع مثلا في مجلس من المجالس هذا الرجل يقول أشهد أن فلانا قد باع على فلان العقار الفلاني ونحوه، لأن هذا كالاسترعاء. إذن الشرط الثاني من شروط قبول الشهادة على الشهادة أن يسترعيه شاهد الأصل، أو يسمعه يقر بها عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب. والواجب على شاهد الفرع أن يؤدي الشهادة بصفة تحمله، بصفة تحمله وألا يزيد فيها ولا ينقص. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان. إذا رجع شهود المال يعني الشهود الذين شهدوا في حق مالي بأن قالوا مثلا أخطأنا ونحوه، لم ينقض لأن الحكم قد ثبت وتم، ويلزمهم الضمان يعني يلزم الشهود الذين رجعوا الضمان يعني بدل المال الذي شهدوا به، سواء كان المال باقيا أم تالفا، دون من زكاهم، دون من زكى الشهود، لأنه اجتمع لدينا متسبب ومباشر، والقاعدة أنه إذا اجتمعت متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، ولأن هؤلاء إنما زكوهم فقط، فقد يكون ظاهرهم العدالة ثم يحصل منهم نسيان. قال: وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم. نرجع للمسألة الأولى، وهي إذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض. اعلم أن الشهود إذا رجعوا فإما أن يكون ما شهدوا به يوجب مالا أو إتلافا من حد أو قصاص. الشهود إذا رجعوا فإما أن يكون ما شهدوا به يوجب مالا، وإما أن يكون ما شهدوا به يوجب إتلافا من حد أو قصاص. فإن كان ما شهدوا به يوجب مالا، يوجب مالا، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون رجوعهم قبل الحكم فتلغى الشهادة، لأن رجوعهم يوجب ظن بطلان هذه الشهادة، ظن بطلانها، ولا يجوز العمل بشهادة مع ظن بطلانها. أفهمتم؟ إذا كان رجوعهم قبل الحكم يعني شهدوا عند القاضي وقبل أن يحكم رجعنا، خافوا الله يعني عندهم شهادة زور فرجعوا، فحينئذ نقول تلغوا الشهادة، شهادتهم لاغية، لأن رجوعهم يوجب الظن أن شهادتهم باطلة، ولا يجوز للقاضي أن يعمل بشهادة باطلة. الحالة الثانية أن يكون رجوعهم بعد الحكم، بعد الحكم، فلا ينقض الحكم لتمامه، لأنهم إن شهدوا على أنفسهم في الفسق بالفسق فهم متهمون بإرادة نقض الحكم، قد يشهدون على أنفسهم بالفسق يعني يقول أخطأنا أو شهادة زور، نقول هذا بعد الحكم لا يقبل، لأنهم إذا شهدوا على أنفسهم بذلك فهذه الشهادة تتضمن إبطال الحكم أو إرادة إبطال الحكم. وإن قالوا أيضا أخطأنا لم ينقض لأن الحكم تم. الحالة الثالثة أن يكون رجوعهم بعد الحكم والاستيفاء، أن يكون رجوعهم بعد الحكم والاستيفاء، بمعنى أن الحاكم حكم واستوفى صاحب الحق حقه، فلا ينقض الحكم ويضمنون بدل ما شهدوا به من المال سواء قبض أم لم يقبض، لأنهم أخرجوا هذا المال من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه. فهمتم؟ إذن إذا رجع شهود المال فلا يخلو من ثلاث حالات: أن يكون رجوعهم قبل الحكم فتلغوا الشهادة، والثاني أن يكون رجوعهم بعد الحكم وقبل الاستيفاء فالحكم تام، والثالث أن يكون رجوعهم بعد الاستيفاء يعني بعد الحكم وبعد الاستيفاء فالحكم باق لا ينقض ويضمنون المال لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق. إيش؟ إيه؟ لا ما يبقى، تبين القاضي يطلب شهادة الآن يلغي يعني قصدي إذا حكم القاضي وتبين له أن الحق مع هذا ما يحكم باستيفاء المال، لأن يعني القاضي الآن إما أن يرجعوا قبل الحكم واضح، وإما أن يرجعوا بعد الحكم بعد حكم القاضي وقبل الاستيفاء فهنا لا ضمان عليهم لأن المال لم يخرج من مالك الآن. والحال الثالث أن يكون بعد الحكم والاستيفاء بأن قال حكمت أن في أن على فلان لفلان 100,000 فسلمها له، فحينئذ يضمنون. ويستثنى من ذلك يعني في المسألة الأخيرة من من من ضمانهم يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى إذا صدقهم المشهود له على بطلان الشهادة، فإذا صدق المشهود له هؤلاء الشهود على بطلان شهادتهم فإنه لا ضمان لاعترافه بأخذه بغير حق، لأنه حينئذ إذا صدق اعترف أنه أخذ هذا المال بغير حق. والمسألة الثانية إذا كانت الشهادة بدين فأبرأ المشهود عليه قبل رجوعهما، يعني المشهود له أبرأ المشهود عليه قبل أن يرجعوا، ففي هذه الحال لا ضمان لأن المشهود عليه لم يغرم شيئا، إذن يستثنى من عدم ضمانهم إذا كان رجوعهم بعد الاستيفاء مسألتان. المسألة الأولى إذا صدقهم المشهود له بأن قالوا رجعنا عن شهادتنا ولا نشهد أن فلانا في ذمته كذا وكذا، فقال المشهود له نعم هم صادقون، فحينئذ لا ضمان عليهم لأن الآن أقر المشهود له أن ما قبضه باطل بغير حق. والمسألة الثانية إذا كانت الشهادة بدين أبرأه من دين، ففي هذا الحال أيضا لا يغرمون لأنه هناك لم يكن هناك إخراج للمال. وأما الحال الثانية وهي ما إذا كان ما شهدوا به يوجب حدا أو قودا، إذا كان ما شهدوا به يوجب حدا أو قودا ثم رجعوا فلا يخلو أيضا من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يرجعوا قبل الحكم فتلغوا شهادتهم، والحال الثانية أن يكون رجوعهم بعد الحكم وقبل الاستيفاء فلا يستوفى الحكم لأن رجوعهم شبهة والحدود تدرع بالشبهات. والحال الثالث أن يكون رجوعهم بعد الاستيفاء فإن كانوا قد أخطأوا غرموا الدية، وإن تعمدوا فعليهم القصاص. إذا كان رجوعهم بعد الاستيفاء فإن قالوا أخطأنا لزمهم الدية لأن هذا قتل خطأ، وإن قالوا تعمدنا فعليهم القصاص أو القطع في الحدود وغيرها. مثال ذلك رجلان شهدا عند القاضي أن فلانا سرق مال فلان وقبل أن يحكم القاضي قالوا رجعنا استغفر الله، فهنا لا يجوز للقاضي أن يحكم بهذه الشهادة. طيب الحال الثاني شهدا عند القاضي وحكم قد نشهد أن فلانا قد سرق مال فلان، فقال القاضي أحكم بقطع يد فلان لسرقته مال فلان بشهادة فلان وفلان. لما حكم القاضي قالوا رجعنا، فلا يجوز للقاضي أن يبقي الحكم لأن رجوعهم شبهة، رجوع هؤلاء شبهة والحدود تدرى بالشبهات. الحال الثالث أن يكون رجوعهم بعد الاستيفاء بمعنى أنهم شهدوا عند القاضي وحكم واستوفى فقال ثبت لدي أن فلانا قد سرق مال فلان بشهادة فلان وفلان وحكمت بالقطع وأمرت بتنفيذه فنفذ، ثم بعد ذلك قالوا رجعنا ننظرنا إن كانوا قد أخطأوا بمعنى قالوا للقاضي أخطأنا ظننا أن فلان هو السارق ولكن تبين لنا أنه فلان، فحينئذ لا قطع عليهم وإنما يضمنون المال. وأما إذا علمنا أو أقروا على أنفسهم أنهم تعمدوا ذلك فإن الواجب أن يقتص منهم. ولذلك لما جاء رجلان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهد على رجل بالسرقة قال نشهد أن فلانا سرق مال فلان، فأقام الحد رضي الله عنه على هذا الذي ادعوا أنه سارق. ثم لما كان من الغد أتيا وقال أخطأنا السارق. فقال رضي الله عنه لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. فمفهومه أنه لو تعمدوا قطعوا، أما إذا لم يتعمدوا فإنه لا قطع عليهم. إذن إذا رجع، نرجع المسألة، إذا رجع شهود المال فما الحكم؟ نقول إذا رجع شهود المال فتارة يكون رجوعهم فيما يوجب مالا، وتارة يكون رجوعهم فيما يوجب إتلافا، وكلا الحالين أو وكلا المسألتين لها ثلاث حالات. أما إذا رجعوا فيما يوجب مالا فلا يخلو من ثلاث حالات: أن يرجعوا قبل الحكم، أن يرجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء، أن يرجعوا بعد الاستيفاء. طيب إذا رجعوا قبل الحكم فما الحكم؟ تلغوا الشهادة. إذا رجعوا بعد الحكم لم ينقض فيما لا يوجب، فيما يوجب مالا لم ينقض. طيب إذا رجعوا بعد الاستيفاء أيضا من باب أولى، لم ينقض لكن يغرم المال. يستثنى من ذلك مسألتان: المسألة الأولى إذا صدقهم المشهود له، والمسألة الثانية إذا كانت شهادتهم بدين في إبراء، لأن هنا ليس هناك غرامة. طيب وإن كان رجوعهم فيما يوجب إتلافا من حد أو قصاص، فالمسألة أيضا لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون رجوعهم قبل الحكم فتلغى شهادتهم، والحالة الثانية أن يكون رجوعهم بعد الحكم وقبل الاستيفاء فلا يجوز أن يستوفى الحكم لأن رجوعهم شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، والحالة الثالثة أن يكون رجوعهم بعد الاستيفاء ففيه تفصيل: فإن تعمد ذلك اقتص منهم، وإن لم يتعمد ذلك غرم الدية، غرم الدية. هذا حاصل كلام المؤلف رحمه الله. وننظر، يقول وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض. طيب مفهومه أنه قبل الحكم ينقض ويلزمهم الضمان، هذا متى؟ فيما إذا كان بعد الاستيفاء دون من زكاهم. فلو فرض مثلا أن هذين الشاهدين أتيا عند الحاكم وقال لا أعرفكما، فأتيا بمزكيين فزكاهما وقال نشهد أنهما عدلان، ثم حصل ما حصل، فهل على المزكين، هل عليهم شيء؟ نقول لا شيء عليهم، لأن أولا لأن الذي باشر، الذي كان سببا مباشرا في الحكم هم الشهود دون المزكين، ولأن المزكين أيضا قد تكون تزكيتهم حقيقة، قد يقول هؤلاء عدول لكن حصل منهم خطأ أو نسيان، والخطأ والنسيان لا يوجب القدح في عدالتهم، الإنسان عرضة للنسيان، لا يوجب، يعني ليس لازما أن يكون الشهود تعمدوا ذلك، قد يكون حصل منهم ماذا؟ خطأ. قال المؤلف رحمه الله نعم بماذا؟ لم ينقض إذا كان ما يعني الحكم تام. أي نعم. وموجب الحكم في عوض يعني. لم ينقض، لكن إذا رجعوا ما يسلمهم المال الحاكم. يعني إحنا قصدك في في في ما يوجب مالا. إيه. إيه ما ينقض الحكم، حكم تام. في مال يؤخذ يعني شهادة الزور. إيه في الحال الحاكم لا ينقض الحكم، لأن الحكم تم. وربما أيضا أغروا بمال حتى يرجعوا عن شهادتهم، فالحكم تام ويستوفى. لكن لو فرض بمثل الحال أن المال لم يستوفى، لما رجعوا مثلا قال صاحب الحق أنا لا أريد، ما دام أنهم رجعوا لا أريد، ما يغرموا المال هنا. يتبين الفرق أن في الحالة الثانية إذا رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء، فقد صاحب الحق مثلا إذا علم أنهم رجعوا يتراجع ويقول أنا لا أريد شيئا، ففي هذا الحال الحكم ثابت لكن ما في غرامة مالية. واضح؟ دي. يقول مالك رحمه الله: وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. إذا حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله، يعني لا أنه يكون بينهما أنصافا، لأن الشاهد هو الحجة، لأن الحكم ثبت في الواقع بالشهادة، واليمين قول الخصم، وقول الخصم لنفسه ليس مقبولا، فالحكم هنا حقيقة إنما تم بالشهادة، فلولا الشهادة لما تم الحكم. فإذا قلت أيضا اليمين، نقول اليمين هو صاحبها متهم لأنه يشهد لنفسه. وإنما قال المؤلف رحمه الله بشاهد ويمين ثم غرم المال كله دفعا للقول الثاني في المسألة، وهو أنه يضمن النصف، فيكون على الشاهد النصف وعلى صاحب اليمين النصف. قالوا لأن الحكم ثبت بالشاهد واليمين فتكون بينهما أنصافا، لكن المذهب في هذه المسألة أصح، لأن الحجة حقيقة في الشهادة لا في اليمين، لأن اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه، لكنه شرط في الحكم، يعني يشترط في ثبوت الحكم أن يأتي باليمين، وإلا فالواقع أن أصل الحكم إنما ثبت بالشهادة. نعم. صلى الله عليه قال رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. واليمين المشروعة اليمين بالله، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. طيب، يقول مالك رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى. اليمين تقدم لنا أنها توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، والدعاوى جمع دعوى، وهي في اللغة بمعنى الطلب. وسبق لنا أن المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. ومراد المؤلف رحمه الله في هذا الباب باب اليمين في الدعاوى، يعني ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه، يعني ما هي الحقوق التي يستحلف فيها المنكر وما هي الحقوق التي لا يستحلف فيها. قال: لا يستحلف في العبادات. لا يستحلف يعني المنكر في العبادات. فلو قلت لشخص: هل صليت المغرب؟ فقال: نعم. لا يجوز أن تقول احلف أنك صليت. لا يستحلف في العبادات، لأن العبادة بين العبد وبين ربه عز وجل، هي بينه وبينه، فلا يستحلف فيها. قد يصلي ظاهرا بغير وضوء، أو يصلي فعلا لا بنية. فالعبادات لما كانت بين العبد وبين ربه عز وجل فإنه لا يستحلف فيها. كذلك أيضا أتينا إلى تاجر وقلنا: هل أخرجت الزكاة؟ قال: نعم أخرجتها. لا يجوز أن نقول احلف، قل والله إني أخرجت الزكاة، نقول لا يجوز. فكل حق لله لا يحلف المنكر فيه، لأن الحقوق الله عز وجل وهي العبادات بين العبد وبين ربه، هو الذي سيحاسبه عليها يوم القيامة. قال: ولا في حدود الله، لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، لأمرين. أولا، أن حدود الله عز وجل مبناها على الستر، ولذلك لا يستحلف فيها. لما كانت مبنية على الستر وتدرع بالشبهات فإنه لا يستحلف فيها. قالوا: وأيضا يشرع فيها التعريض للمقر بها بالرجوع عن إقراره. على المذهب يقول: يشرع فيها التعريض للمقر بالرجوع عن إقراره. فلو أقر إنسان أنه سرق فعلى المذهب يشرع أن يقول قل لا سرقت، قل لا سرقت، يعني ارجع عن إقرارك. ولكن هذا القول ضعيف، وسبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال لو قيل بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا. نعم، إذن نقول العبادات والحدود لا يستحلف فيها، أما العبادات فلأنها بين العبد وبين ربه عز وجل، هو المطلع عليها وهو الذي سيحاسبه عليها، ونحن ليس لنا في الدنيا إلا الظاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، مع احتمال يعني عقلا أن يذهب الإنسان إلى المسجد من غير وضوء منافق، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، وقد وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام المنافقون يصلون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بالنسبة للحدود لا يستحلف، يعني لو قلنا شخص أنت سرقت مالا، قال لم أسرق، احلف أنك لم تسرق، يقول في هذا الحال لا يستحلف. السبب يقول لأن الحدود مبناها على الستر، وهذا أعني في مسألة أنه لا يستحلف في الحدود، فظاهره أن التعازير أو أن التعزير يستحلف فيه. وبناء على هذا لو اتهم المعلم أو الولي أو الأب من تحت ولايته من الصبيان فقال أنت سرقت كذا وكذا مما لا يجب الحد فأنكر، ففي هذا الحال يستحلف. يعني مثاله أب فقد من محفظته دراهم فشك في ولده وقال أنت سرقت كذا، فقال لا، يجوز على هذا أن يحلفه، قل احلف أنك لم تسرق، لأن هذا يوجب التعزير ولا يوجب الحد على ما مشى عليه المؤلف. ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.